بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أيها المتفقه لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله هذا الدرس هو الدرس الأول من الدروس العلمية ويوافق تلك البداية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها موفقة مباركة. اليوم 24 من شهر شوال نسألت 417 للهجرة الرابع من شهر مارس سنة 1997 من الميلاد. نبدأ وعلى منهج جديد نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فقد عهدنا منذ مدة أن نتكلم في مسائل التزكية والتربية وكان في غالب ظننا أن من يقوم بمسائل العلم في مسائل العلم المتخصصة من الفقه وأصوله والحديث ومصطلحه والعقيدة وقصصها أنه فيه الكفاية ولكن لا يحتاج الإنسان سيما يعمل ولا سيما الذي يعمل في الساحة عموما أنه يذكر من حوله الذين يتلقون ويتقبلون بتلك الفروع حتى لا يظن إهمال ولا يساء ظن بأنها غير مهمة. فالمقصود نبدأ منذ الليلة في تلك الدروس العلمية على ثلاثة محاور. المحور الأول العقيدة وسندرس فيه بإذن الله تعالى كتاب العقيدة الطحاوية بتحقيق الشيخ الألباني وبإذن الله تعالى سيراقبه في دروس المغرب من المغرب إلى العشاء كتاب منار السبيل شرح الدليل في الفقه الحنبلي على وجه التحديد. ثم يكون درس العشاء بإذن الله تعالى في التزكية أيضا وهو من كتاب مختصر من القاصدين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. ولكن قبل الشروع في المطلوب وقبل الدخول في المطلوب لا بد من أسس وقواعد نضع عليها منهجنا حتى نسير على وتيرة سليمة وعلى انطلاق صحيح وعلى معرفة بالمراد وتحديد للهدف. فنقول أن منهجنا كدعوة سلفية يقوم على العلم اعتقادا وعملا ودعوة إلى ذلك. وهذا ينبغي أن يفهم ان قضية التعلم او طلب العلم قضية اساسية بالنسبة لكل مؤمن، ولا سبيل لتغيير ما بالامة من تخلف شرعي وواقعي الا بطلب العلم ان تعرف الامة دينها مرة اخرى. اكدت على هذا المعنى في الفترة الاخيرة خصوصا بعد حصول عبادة في الشيطان ان هؤلاء انما وضعوا في المحصول لتأثيم الله لانهم لا يعرفون الله. فاذا اردنا ان تسير الامة باتباع الصراط المستقيم، ان تسير على الصراط المستقيم، فلابد ان تتعلم ان تعرف الله وان تعرف كيف تصل الى الله وان تعرف المعوقات وان تعرف ايضا الصور المختلفة لكي تتجنبها، والصراط المستقيم لكي تتركه. ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. لذلك فقضية التعلم او طلب العلم قضية اساسية بالنسبة لكل مسلم، وتأتي الأهمية بعد قضية الإيمان بالله عز وجل، لا يفرق عن الآخر. فأول واجب على كل مسلم الإيمان بالله، التوحيد، ثم العلم. قال ربنا عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك قال عمر السلف: العلم قبل الكون والعلم. فالتعلم تصحح بالتعلم تصحح إيمانك وتصحح عقيدتك وتصحح عملك. فالتعلم هو الوسيله التي يتمكن بها المكلف من تصحيح ايمانه ومن تصحيح عمله. والتعلم له طريقان ايها الاخوه، التعلم له طريقان بحسب طاقه الناس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فمن كان قادرا على تلقي العلم من الشيوخ بالجلوس عند ركبهم ودراسة العلوم عليهم، وجب عليه أن يتعلم الحد الواجب من العلوم، أن يتعلم بالتلقي من الشيوخ، يتعلم بالتدرج كما سيظهر ذلك معنا. ومن لم يكن قادرا على ذلك أن يتعلم من الشيوخ وأن يجلس إلى العلماء، فيتعلم وهو جالس تحت ركبهم بطريقة الورقة والقلم والكتاب والمتابعة والمذاكرة والسؤال، فإنه من كان لا يقدر ذلك من العوالم إما لأهله بالقراءة والكتابة أو إلى أهله، فإنه يتعلم بطريقة السؤال، يسأل أهل الذكر وأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألوا عن المسائل الضرورية التي يصحح بها عمله ويصحح بها إيمانه. فلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلكين. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكوا المسلكين، فمنهم من كان يجلس ليتعلم، فإن التعلم على قدر طاقته، كل على قدر طاقته وعلى قدر إمكاناته. فالمهاجرون والأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أكثرهم تلقى العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو في له القريب امل ثناؤه في العلم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب قال: كنت انا وجار في من الانصار في بني اميه في زيد وهي من حوالي المدينه، وكنا نتناول النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، واذا نزل فعل مثل ذلك. الحديث صحيح الخليل كما ذكرت. فلذلك كانوا يتناوبون، الذي لا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ممن سمع، يتناوبون على سماع العلم. وكثير من المسلمين على عهده ايضا صلى الله عليه وسلم الذين لم يستطيعوا التعلم بهذه الطريقه طريق التلقي، فلقوه طريق الواجب الذي كان لا يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التوام يتلقى منه. كان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحين والحين، كانوا ياتونه من كل حدب وقوم يسالونه عن ضروره من امور دينهم، فيجيبهم بأبجد عباره وابلغ عباره صلى الله عليه وسلم، فيفهمون المراد ويرجعون الى بلادهم واقوامهم يبادرون الى العمل. اسمع هذا الشيء جلدي ورفع عظمي تعلمني شيئا من القرآن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ زواج ألف لام راء. قال يا رسول الله رفع عظمي ويمس جلدي فعلمني أخف من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ الحواميم. يعني زواج حاميم. ظل يتنزل معه رسول الله الى ان انتهى به ان علمه الاخلاص والمعوذتين. ففرح بذلك العظيم ومضى يحيلها الى قبر. الحديث عبد الله بن عمرو وسنده صحيح وعلمه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عده روايات منها اذا زلزلت الارض زلزالها فرجع الرسول. والحديث مسند الامام احمد فرجع الشيخ شاكر وايضا هو في صحيح البخاري. المشهور ايها الاخوه ان من كان لا يستطيع الجلوس في الطلب فايضا انظر الى رجل اخر الذي جاء ليسال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارسلك. ثم سأله بالله الذي أرسله: ماذا فرض عليك من الصلاة؟ وماذا فرض عليك من الصيام؟ وماذا فرض عليك من الزكاة؟ وماذا فرض عليك من الحج؟ ثم قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال: أفلح وأمين يا قوم. حتى النساء كنا لا يتخلفن عن ذلك، إما أن تجلس المرأة فتتعلم، وإما أن تنزل فتتعلم، كل على قدر جهده وطاقته. فقضيه التعلم ايها الاخوه ينبغي ان تكون احد هذين الرجلين. ان كنت تستطيع ان تجلس لتتعلم ولا بد من الورقه والقلم والكتاب والمذاكره والحفظ والمراجعه والمتابعه مع الشيخ والتفتيش عليه، وايضا هو يتابعك ويسالك ويفهمك ويحسنك. ان كنت تستطيع ذلك لزمك واجب عليك في فوق العين من تصحيح العقيده في تصحيح العباده. وان كنت لا تستطيع كما قلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واعلم ان الله اعلم بوسعك. فكل يكلف حسب وسعه والله يعلم وسعه، فلا ينبغي ان نتبع الهوى في ذلك. فان اذا لم تكن تستطيع التعلم بهذه الطريقه العلميه فانه يكفيك السؤال سؤال اهل العلم من اهل العلم ان تساله عما يصحح عقيدتك ويصحح علمك ويصحح عبادتك، ولا تنازل عن احد هذين الامرين. من المساله لما نحن بطلبه وهو اننا نريد ان نتعلم نجلس فنقرا ونكتب ونذاكر ونراجع ونحفظ ونتابع ونستعد بان نعمل ونعلم وندعو بما علمنا. هذه القضية قضية التعلم اليوم التي نتمناها دخلها دخل كثير وشابتها شوائب كثيرة. نعم، فالحمد لله الشباب نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين المهديين منهم المهتدين أكثر المهديون المهتدمون يحبون العلم ويؤثرون عليه ويقول له عند مطالبه من الدعاة والمشايخ. ولكن صارت قضية التعلم يشوبها شواهد تجعل المتعلمين على شفا هلك ما بين خرافات موروثة وما بين انحرافات صنعتها الاصابع وعاصرها. فما بين خرافات موروثة وما بين انحرافات المعاصرين وقع المتفرقون في تعب وحيره. بغيتهم ورايتهم معرفه الله وعبادته بما شرع على لسان رسول الله. وهذه صلى الله عليه وسلم وهذه يجب ان تكون غايه كل مسلم يريد التفقه، ولكن الطريق فيها كثير من المكاره. دخلها دخل كثير في عصرنا الحاضر. لذلك وجب ان يكون لاهل الاستنصار الذين اتخذوا من اهل السلف وهو اسلم واعلم واحكم واضبط المناهج على الاطلاق ان يكون لهم مثل واضح مبين موحد مؤكد ونظر في العلم. وكم يريد للخير لا يكون فلا تكفي تنبيه الصالح حتى يمتنخ معها المتابعه. ولا لا تكفي النية الصالحة بالعمل حتى يقبل حتى يضاف الى ذلك متابعة على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الواضحين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقضوا عليها بالنوازل واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم ان لو من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا قد قالها قبلها. فهذا الاختلاف الكثير لابد قبل ان نبدا بطريق التعلم ان نغير منهج وان نوضح مسالم الطريق لكي نسير على الطريق وان نغير المحارم التي تثبت قلوبنا على هذا الطريق. لذلك احاول ان اكمل ما اريد من اصول في عصر النقاط وجميع الوقائع لطالب العلم. الوصية هنا العلم العلم ولا يضيع الغرض. العلم العلم العلم ولا يضيع الغرض. مبتدا السبب في هذه العبادات عبادة العلم انها لا تصح الا بصحة النية وسلامتها من الثواب. فعليك يا متفقه ان تصحح نيتك اول من تتعلم في الصدق احذر نفسي واخواني الذين يريدون التفقه في الدين من حقين من حقوق النفس وشهواتين من الشهوات الخطيه تعتوي كل مسلم يقول عيه كل مسلم يقول هي تخشى عليه من هجوم هاتين الشهوتين الخفيتين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته منهما. الشهوه الاولى ان يتخذ العلم وسيله لنيل عرض من اعراض الدنيا. ايها الاحبه ايها المفكرون طلب العلم طريق الى الجنه. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فالتفقه في الدين طلب العلم الشرعي طريق الى الجنه. فاذا اتخذته طريقا الى الدنيا لم يبق لك نصيب من الجنه لم تبق لنفسك حظا من الجنه. انتبه الى هذه الشهوه الاولى ان الانسان قد يطلب العلم ويريد به نيل عرض من اعراض الدنيا ما يتكسب به او يريد ان ينال به عرض من اعراض الدنيا احترام الناس وتوقيرهم او يريد به نيل عرض من اعراض الدنيا حب الناس وتوقيرهم حب الناس وتوقيرهم او يريد ان ينال به عرض من اعراض الدنيا ان يوضع في منصب. هذه الدعوه الاولى التي يحذر منها ان تطلب بهذا العلم مالا او غير ذلك. الثانيه وهي اسوا فان الذي يطلب بالعلم مالا يحصل حلالا اي ما ينفقه ياكل به ويصرفه او يطلب به حب الناس فيطلب حلالا فليس حب الناس محظورا. ولكنه الاسوا من هذا وهي الشهوه الثانيه ان يطلب بطلب العلم التعالي على الناس واحتقاره واعترافه والتوقع عليه. يطلب العلم من اجل الشهره والظهور والفروج وهذه اسوا من الاولى. وهاتان الشهوتان الخفيتان والآفتان العظيمتان تهتمان على كل متعلم كبيرا كان او صغيرا معروفا او مقرورا ولا بد من مدافعه دائمه مستمره. ونغير وضع اننا في بداية الطريق. اللهم علمنا ما ينفعنا، فان كنا بهذه نسير في هذا الطريق باخلاص فعليك به، وان رايت ان هذا الطريق سيؤدي بك الى النار فما الفائدة من اصلك؟ من علامات الشهوة الخطية أن المتفقه يتحدى الفتوى والتدريب بمجرد أن يتطير مسألة، يعرف مسألة على طول يبدأ يطيع بها فيتكلم فيها ويناظر عليها ويناقش فيها ويبدأ يخطئ بها كل من يعرف كل من يعرف. فهذه علامة أنه لم يكن يتعلم ليعمل، وإنما تعلم لكي يظهر ويفتخر ويتكبر. من علاماتها أيضا، من علامات الكدة والخطية، أن يستعين المتفكر بعلوم الاجتهاد قبل أن يتفقه في دين الله عز وجل من فرائض الأعيان. فإنه يهتم جدا بأصول الفقه والصلح عليه وعلوم اللغة ومسائل المناظرات قبل أن يتقن ركوب عقيدته وفهم أسماء الله وصفاته، قبل أن يتقن مسائل طهارته وصلاته وزكاته وصيامه وقيامه، وهي عليه أولى وهو من الأحرار. يشتري الفرد بما يتعرض عليه، لذلك ينبغي أن تعلم أنك إذا استفدت من طلب العلم كما سيأتي معنا في قاعدة من القواعد، أن الاهتمام يكون كله بالأمور العملية، يعني التي تستسلم الأمل، يعني أن تعمل بما تعلم. وإخوتا أقول لكم والله كما قال شيخ القائد أن من عجيب سنن الله في خلقه أن الذين علمهم من تجل هاتين الشهوتين الخفيتين لا تجد لهم بركة، لا تجد لهم نورا، وإن كان كثيرا وتما متراكما ولكنه كثير بلا بركة. فلذلك النصيحة الأولى والفصل الأول في طريقنا، القاعدة الأولى التي منها نطلب العلم العلم ولكن بإخلاص. في الحجة يقول الشيخ رجل أمرين حفظ الله تعالى، أفضل أصول بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وفي حديث الفرد المشهور إنما الأعمال بالنيات، فإن فقد العلم إخلاص النية، فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفة. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء الإخلاص، ومثل التسميع أن يقول مسميعا علمت حفظت درست. وعليه فلتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، اللهم ارفع الصدق يا رب، في صدق الطلب تفك القبور والتفوق على الاقران وجعل العلم سلما في اغراض واعراض من ذات او مال او تعظيم او سمعه او ظلم محمده او ظلم وجوه الناس اليه، فان هذه وامثالها اذا جازت النيه ابدلتها وأسلمت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك، من أن تسوبها الإرادة لغير الله. ثالث وتحمي الحمى. يتعين عليك ان تحمي نيتك من ان تشوب الاراده بغير وجه الله. كما ذكرنا كثيرا ان الاخلاص شيء والنيه شيء. النيه مش مجرد ان تقول نويت اصلي فقد اصلي فقد اخلاص، نويت اتعلم فقد اخلاص. لا، انما مثل الذي يفعل هذا كمثل رجل عطشان وامامه كوب من الماء فقال نويت اشرب ولم يمد يده، هل يستوي؟ فكذلك ولد لكي تحقق الاخلاص ان تحمي نيتك من ان تشوفها اراده غير الله. تنوي طلب العلم ولكن تريد بالعلم ماذا؟ هي هذه القضية، تريد الله ورضا أم أنك تريد لنفسك العلم؟ تريده لتقوى تكبر تشعر تظهر تفتخر. ماذا تريد بطلبك العلم؟ بل وتحمي الحمى. احمي نيتك واحمي ما يحميها، فان هذا الحمى مهدد بالمهاجمات. وللعلماء في هذا اقوال، اسمعها من كتابه التعالم، يقول لا يوقف الامل من المسلم بالقبول شرعا الا اذا توفر ركنان الاخلاص والمتابعه. فالاخلاص ان يكون لله تعالى لا تصيب لا نصيب لغير الاخرين متوحشا من سوء اراده الغير. والمتابعه ان يكون مما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فشرط النية اسمعي وتقي، فشرط النية يورث الرياء والشرك، وشرط المتابعة يورث المعصية والبدعة. الرياء فتح من النفاق، والمعصية بريد الفرق، والبدعة تجيز الكفر. وبالجملة إذا اختل ركن العمل، إذا اختل ركن العمل أو أحدهما صار العمل مردودا غير مقبول. ولذلك تعال إلى كلام السلف وهم يحطون على وجه النية في طلب العلم والبعد عن ابتغاء الشهرة وعرض الدنيا ونيل الغرورات والحصول على الوظائف، فهذه إرادات تحطم قوة العلم وتطفئ نوره. قال أبو عبيدة: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتمشي عليه الفواكه. قال الذهبي رحمه الله في السيرة عبد الرحمن بن مهدي خطوة العرب قال: سمعت ابراهيم بن ادم يقول: ما ولد الله عبدا احب الشكر، ما ولد الله عبدا احب الشكر. قلت والراي الامام الذهبي رحمه الله تعالى، قلت يقول الامام الذهبي: علامه المخلص الذي قد يحب الشكر ولا يشعر بها ومخلص، يريد الله يجاهد ويخلص، ولكن قد يدخل عليه الرياء من حيث لا يخلص. هو يحب الشفع ولكن لا يخلص. ما علامته؟ يقول: علامه المخلص الذي قد يحب الشفع ولا يشعر بها انه اذا عوجب في ذلك فإنه لا يحرق ولا يؤذئ نفسه، بل يحترم ويقول: رحم الله رجلا أتى إليه عبد ولا مرتبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل يشعر انه لا يشعر، فان هذا داء مزمن. اول شيء مهم جدا والله، صلى الله عليه وسلم نعيد امر الله ابراهيم ادم يقول ما خلق الله عبد احب شركه. يقول الامام الذهبي محققا وكثيرا فاقول ان كلام الذهبي كالذهب، يقول علامه المخلص الذي قد يحب الشهره ولا يشعر بها انه اذا عودل في ذلك، انه اذا عودل في ذلك قيل له انت تحب الشهره لا يحرم ولا يقرب نفسه. انا سيد المخلصين، رغم اننا نقول انه يجاهد ان يخلص وهو يظن انه لا يحب الشهره بل يحب ان ينسب اليه شيئا، لكنه يقرب قال له ناصح انت تحب الشهره لا يحب لا يقرب نفسه بل يحترم. يقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ولا يهم معتبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل يشعر انه لا يظلم، فان هذا داء مدمن. وقال رحمه الله الى ذلك ينبغي للعالم ان يتكلم بنيه وحسن قول، فان اعجبه كلامه فليصبر، وإن أحسبه الخطر فليغفر ولا يغفر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والزلال. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. وقال أيضا وسمعته يقول ابن مالك عن أبي حاتم القطان يقول أصبت بفضل أو الحسن القطان متوفى 350 هجري يقول أصبت بمطر وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. شو هذا؟ أو مرض. فهو لا يقول مصيبة ما ده بلاء عبد الله يشوف يحفر ولا لا، بل ينفي بسبب هذا الى معاصيه وذنوبه فيقول اصبت ببصري واظن اني عوقبت بكثره كلامي ايام الرحله. لما كنت رايح عند طلب الحديث في طلب العلم كنت بتكلم كثير فعاقبني الله بان اخذ بصري. قلت الامام الذهبي يقول صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. تغير أنت تتكلم زينا كده نمزح أو نضحك أو نلعب أو نتجادل أو إلى آخره من هذا الغزاة واللغو وفضول الكلام، انما كانت كثرة كلامهم في التحديث وذكر الرحلة ومخاطب لقاء المشايخ نعم كانوا مع حسن القرار كانوا يتصدون بهذا وجه الله وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. بيخافوا من كثرة الكلام حتى يكون بيبين هو ماذا لقي ومن لقي. يقول الإمام الذهبي واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القرار. واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القرار ثم إن الله يصبحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموا فيسأل الله التوفيق والإخلاص. ده كلام مين؟ الإمام الذهبي. فماذا نقول في أهل عصرنا؟ وماذا نقول في أنفسنا اليوم؟ إذا كان ما يقول واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القول. فنسأل الله التوفيق والإخلاص. الشعر في الشعر أيضا قال عن معمر كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قلت الخير لما تأبي أيضا نعم يقوم الرحمن والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك. يطلب العلم أولا والحامل له حب العلم يطلب العلم للعلم أي يتعلم عن المعالم عشان الشيخ عشان الأئمة يطلب العلم ليرفع نفسه صفة السيئة التي يقر منها صفة الجهل يطلب العلم ليحصل بذلك على وظيفة الحامل له ذلك ولم يكن حلم وجوب الإخلاص ولا صدق النية فإذا علم هاتم نفسه وخاف من وبال قصره فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها وقد يسوء من يده الفاسدة ويندم وعلامة ذلك أنه يقصر من التهاوى وحب المناظرة التهاوى الاتحادات العريضة المتشبع بما لم يعطى كلام كتاب بيزوس يقول انا درست كتاب بين الاوطان هذه دعوه عريضه وما درس الا في البطاله هو ما درس كتاب بين الاوطان واحد منهم هكذا او اخر كتاب في مجموعه من المسائل هذه دعوه عريضه يقول لك انا درست على الشيخ فلان وهو ما جلس له الا مجلسا او مجلسين دعاوى حريره يقول لك انا قرات كتاب كذا وكذا وكذا وهو ما سمع الا انه راهما في مكتبته اشتراهما فقط وما قرا وما راى هذه الدعاوى الحريره ان المخلص يقضي قصر من ان يتكلم سيبدل الكلام وايضا دليله وصفته المخلص انه لا يشبه المناظره ولا يخشى التكسر بعلمه تراه دائما يثني على نفسه فان تكسر بعلمه او قال انا اعلم من فلان فبعدا له ثم بعدا له ثم بعدا له ان تكسر بعلمه او قال انا اعلم من فلان فبعدا له هذا كلام الامام الذهبي وايضا في ترجمة هشام الدستوري قال عوف بن عمار سمعت هشام الدستوري يقول والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوم القرض اقرا الحديث اريد به وجه الله عز وجل قلت لمن يقول والله ولا انا ما استطيع ان اقول اني خرجت لطالب الحديث يوم القرض لوجه الله تعالى قلت ولا انا لمن لم يقول والله ولا انا اسمع تعليق على الكلام ده يقول ايه قلت فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنقول كان السلف يطلبون العلم لله فنقول وصاروا ائمه يقتدى بهم وطلبهم طلب منهم اولا لا لله وحصلوه ثم استفادوا وحاسبوا انفسهم فجرأوا العلم الى الاخلاص في اثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره فرقنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله نية بعد بعضهم يقول فرقنا هذا العلم لغير الله فابى ان يكون لله هذا ايضا حسن ثم ذكره بنية صالحة وقال طلبوه بنية فاسدة لاجل الدنيا وليثنى عليهم فله لا لوم طلبوه ليثنى عليهم فله ما لوم يثنى عليهم قال صلى الله عليه واله وسلم من غدا يدوي ثقالا فله ما نوى وترى هذا الطرف هذا النوع ده كلام الامام الذهبي تماما وترى هذا الطرف لم يستطيعوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل انما الحالب من يعصى الله تعالى. وهو نصر شدك في غير الله. وقوم لما زاب يقصد الهواء قوم طلبوه بنية صالحة ومسألة طلبوا العلم لله فنبوا. وقوم طلبوه ولم يكن لهم نية ثم رزقوا نية صالحة بعد ونشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا فلهم ما لهم. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم ورجعوا الكبائر والمواحش فثبتهم. فما هؤلاء العلماء وبعضهم لم يستكن لها في علمه فركب الحيل وافتى بالرخص وروى الشاذ من الاخبار. وبعضهم اتجرا على الله ووضع الاحاديث فهدكه الله وذهب علمه وصار عيبه زاده الى النار. وهؤلاء الاقسام كلهم رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا منه في الجمله فخلف من بعدهم خلف. فخلف من بعدهم خلف. انا لا ادري صراحه حين يقرا الجنازه فان القلب يتفطر. ماذا لو راى الامام الذهبي عصرنا فبما سيصف وماذا سيقول؟ يقول وخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف بان رأسهم في العلم والعمل وتلاهم قوم انتموا الى العلم في الظاهر ولم يكرهوا منه سوى نجم يسير او اموا الناس به لانهم علماء ولا. ماذا اول ما يجب على المسلم ان يتعلمه من دين الله عز وجل ويتفقه فيه؟ التوحيد والفقه. لانه بهذين الفقهين فقه الايمان الذي هو التوحيد وفقه الاحكام الذي هو فقه الشريعه يتمكن المسلم من تصحيح ايمان الذي سيلقى به ربه سيسال عنه سؤالين في القبر من ربه وما دينه ويصحح عمله الذي هو عبادته التي سيسال عنها صلاته زكاته صيامه حجه قيامه ذكره قراءه القران تعبده في امر المعروف والنهي عن المنكر. تلك العبادات لا تحتاج له فيها. فبتعلمك هذين الفقهين فقه الايمان هو التوحيد العقيده وفقه الاحكام لا بد ان يتعلمهما لانه يتعلق بهما نجاته. كيف يمكن للمسلم متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته في صلاته في صيامه في نسكه؟ كيف يمكن للمسلم ان يخرج زكاته اذا كان من اهل الاموال؟ كيف يتمكن المسلم من الامتثال في هذه الاحوال الا بان يتعلم في الاحكام العمليه؟ يعني يتعلم القدر الواجب تطبيقه من الفقه وهو القدر الذي يتعلق بمثل هذه الابواب التي ذكرت مثلها. كيف تستطيع ان تصحح ايمانك الذي ستلقى به ربك ولا يقبل منك عمل الا بعد سلامه هذا الايمان وصحته؟ قال تعالى فمن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. شرط الايمان شرط الايمان لابد ان تتعلم التوحيد. التوحيد الذي هو فقه الايمان سماه علماء السلف التوحيد اخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انك في قوله معاذ انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. نسال ان يعلمنا ان يرزقنا علم التوحيد. القاعده الثالثه اذا تعلمت فقه الايمان فتعلمه على منهج السلف ونهي السلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون وتابعوهم وبعدهم الائمه المرضيون الذين ساروا على مسجد الصحابة كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وكأئمة خديجة أيضا أمثال البخاري ومسلم أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وممن بعدهم أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والحافظ الذهبي. هؤلاء وأمثالهم ممن مشوا على مسجد الصحابة رضي الله عنهم هم أئمة السلف، هم المعنيون بمصطلح السلف، سلف الصحابة ثم تابعوه القرون الثلاثة الخيرية، ثم من تبع هذه القرون الثلاثة بإحسان إلى يوم الدين. هذا أغنيهم. إذا تعلمت الإيمان والأحكام يعني عقيدة والفقه فتعلمه على منهج هؤلاء، إياك أن يضلك دعاة السبل القائمون عليها، لا يضرونك بالانطلاق إليها والابتعاد على منهج السلف. لا تبتعد عن الصراط المستقيم، فهؤلاء أئمة عليه ارتد إليهم فقد ورد الحق لنا، ورثوه صفيا ورثوه كدرا، فهو مقدم الصحابه لا يبقى الله فهمه. فقال مخاطبا اياهم: فان امنوا قلنا بمثل ما امنتم ايها الصحابه به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاء تفرقوا اختلافا. فإن آمنوا به بما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق زكاهم الله بكل أحوالهم. فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله الحكيم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فانتبه لهذا ولا تسلك غير الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا تلتفت ولا تحب. لذلك اسمحوا لي ان نستفيض في هذه النقطة ولو قليلا، اننا على اي سبيل سنتعلم، وتلك القاعدة الرابعة أن فقه الأحكام أو فقه الشريعة الغاية منه معرفة أحكام الله الشرعية وخاصة العملية، أي التي أنت مطالب بامتثالها ومكلف بالعمل بها، هذه هي الغاية من هذا الفقه. والقاعدة الرابعة هي: ما هي أقرب وسيلة وأحكم طريقة يمكن أن توصلك إلى هذا الفكر لكي تسلكها أيها المتفقه؟ أقرب وسيلة وأحكم طريقة وأسرع وأحسن سبيل توصلك الى غايتك ان تتعلم كما تعلم السلف، بمعنى ان تسلك طريقته في طلب العلم على طريقه المذاهب الاربعه المتبوعه: الامام ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. خير الله سبحانه وينبغي ان تفهم هذا تحت قول الله: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ان الله خير لحفظ كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيح من السقيم حتى استقر الثابت المحمول به فحولا جامده من أئمة المسلمين وورثة سيد المرسلين وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ضمن هذا جعلهم وسائط ووسائط بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغون الناس ما قال ويفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا عهده الينا ونحن عهدناه اليكم. هكذا يتلقاه كل خالق حساب. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف يقول يكون عنه تحريف الغامين وتأويل الزاهدين وانتخال المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم نصر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل سلح الى الاوراق قومه. فهؤلاء الذين حملوا العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم اجمعين حملوه كاملا مكملا وبلغوه كما حملوه، لم يتركوا صغيره ولا كبيره فعلها او طالها او قصرها رسول الله الا وكلوها، تكلوها كما بالغ وفهموا عن رسول الله قبل فاستنبطوا الاحكام من النصوص، فهموا معاني الكتاب والسنه تاره من نفس القول وتاره من معناه وتاره من علته، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، سالوا لمن جاء بعده طريق ذلك. وهكذا جرى الامر في كل علم توقف عليه فهو الشريعه بعده واحتيج في ايضاحها عليه. هذا النقل الصحابه يجيوا للتابعين والتابعين يجيوا للي بعدهم واللي بعدهم يجيوا للي بعدهم، منهم الحمله يحملونه ويزجونه ومنهم من يفهمون هذه النصوص ويهجروا معانيها ويستنبطوا منها الاحكام ويقولون يعني من بعدهم ومن بعدهم الى من بعدهم حتى بلغنا. هذا هو عين الخلق، هو تشكل ربنا عزيز ان لم ينزل الذكر وان له عظام الشرك، ان ربنا سبحانه كان هؤلاء وسخرهم تحدهم ليذكروا لنا الشريعه. لذلك كثيرا ما اقول انك وانت تبكي الان بتسمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا عشرات الاحاديث، هذه الاحاديث والايات التي ذكرت هي قد تظن انها وصلت لنا في الظهور، انها وصلت لنا على بحار من دماء الشهداء وعرق العلماء، وراء كل حديث وآية قصة طويلة لغفلة من الناس بالمئات بل نقوم بالتفصيل. هذا حي الحفظ الذي تتضمنه الأدلة، وإذا سمعت الأمر تجد جاهلا من جهلاء عصرنا يبلغ يقول نحن الرجال وهم الرجال ولم يقصد عليه، وكما ذكرت فقلت وكذا ورب الكعبه، ولكن يصح ان يقال هم رجال ونحن عيال، عيال يعني حالت عليهم، اين ذهبنا من فهمهم واين عبادتنا وتقوانا وورعنا منهم. إذا ذكر السلف فضحنا كلنا، أين هؤلاء؟ أين أنت من هؤلاء؟ فلذلك كثيرا ما يؤخذ الدليل ويفهمونه ويستنبطون ما فيه فيتبين الحق بعد ذلك فيكون فهمهم من النصوص هو الذي تشهد به الحقول والفطر، تشهد الحقول والفطر بأنه هو العلم النافع. من كلام الحفظ أيها الإخوة ودي أخوة خطيرة لأن وضع فيها قدم القطيع لان حصل ضلال كبير في طلب العلم في هذا العصر كما ذكرتم انه جابته جوائز كثيره. من زمان اثبت الشريعه ان جعل الله للعلماء اعداد جمله ضفيره. تجد انه ما بقاش عالم واحد وانما العلماء في كل عصر مجموعه. فإذا أخطأ الواحد في شيء رده الآخر وأخطأ الثاني. من فضل الله وعظمته وحفظه للشريعة أن العلماء يكون واحدا واحدا لا المجموعات الأعداد الكبيرة الجامعة. فإذا أخطأ واحد في شيء أصاب حتى لا يضيع العقل. ثم ريض الله من بعده تلاميذهم تعقبوا اقوالهم وبينوا ما كان من خطا واثبتوا ما كان من صواب. كل ذلك من حفظ الله لهذا الدين حتى يكون اهله كما وصفهم الله يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد ان نقرا هذا. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن في مسألة القرآن الأربعة وهؤلاء القرآن الأربعة الذين شاح في عقلنا من يثمر علومهم تماما وقال كأنها وهمة تحاول تحاشيها وصارت وهمة تحاول تجافيها أن يتمثل. نحن لا ندعو إلى التمثل وإنما ندعو أن نتعلم كما تعلموا. وانما هذا العلم في عصرنا وصار الارجح والاكثر والاكبر والمحلول لدى الجميع الكبير والصغير صار المحلول اليوم خلاف هؤلاء العلماء. تجد اكثر معتقد الشباب في المسائل العمليه ما هو خلاف الجمهور ويقول لك هذه حديثه مختبر وكان هؤلاء الناس لم يفهموا نصا ولم يجد عليه الحديث. كان القرآن أربعة ذكر القرآن عن نصبك مع ذكر حديث وكأن الحديث لم ترد إلينا إلا من خلالهم ومن طرقهم. فلذلك أنا أقول أن من هاجم في هذا المكان في طلب العلم سيكون منهم لهؤلاء الكبار. تظاهرت الأخبار والآثار وتواترت الأقوال والآراء وتوافقت أن هؤلاء الأربعة هم من أهل الفضل علينا بعد الله. نقلوا الدين إلينا وعول جمهور المسلمين على الأمر بكذلك من فضل الإسلام إلى يومنا هذا. يعني آخرهم الإمام أحمد متوفى سنة كام؟ 240 أو في غضونها فيما حولها. يبقى كلهم متقدمون لو عرفوا في الثمانين ميلاده الثمانين في هبر ميلاده وهكذا اخره 240 وفاته. فاذا من 80 في 240 هو الراي الى الصف الاول. لا يعرف العلم الا من قدومهم ولم يحفظ الدين الا من طريقهم. فيجب احترامهم يجب توقيرهم يجب الاعتراف بقدرهم يجب ان نحسن الظن بهم. فهم من خيار الامه هم من خيار الأمة وهم من خلقوا صحابة تبعهم كرغايتنا في هذا العلم ومعرفة أقوالهم سبب للطاعة. لكن أخي الناس أيه يقول ومعرفة الحق من خلالهم لا سيما أهل الحديث منهم مالك والشافعي وأحمد فإنهم أعظم الناس بحثا عن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وطلبا لعلمها وأرغب الناس في اتباعها وأبحث الناس عن اتباع ما يخالفها ومقدمهم في كل هذا هم أئمة الحديث والمقتدين به. ثم يقول شيخ الإسلام في موضع آخر وكل قول صحيح فهو يقرج على قواعد الأئمة الأربعة بلا ريب. فقد اتفقوا على أصول الأحكام فإذا تبين رجحان قول وصحة مأخذه تبين رجحان قول وصحة مأخذه فيجب ان يخرجه المتفقه على قواعد ايمانه. وقول بعض الائمه يكون في موضع الثاني، وقول بعض الائمه كالاربعه وغيرهم ليس حجه لازمه، واتفاقهم لا يعد اجلالا باتفاق المسلمين. ولكن اذا خرج من خلافه بخلاف الائمه البعض متوخيا مواطن الاقتدار مهما امكنه، كان اخذا بالحل عاملا بالاولى. وكذلك اذا رفض في مواطن وتولى ما عليه الاكبر منه والعمل بما قاله الجمهور دون الواجب فانه اخذ بالحزم والمحرم ما لم يخالف كتابا ولا سنه، ويكون في موضع واحد. وقد صرح العلماء بان النصوص الصريحه الصحيحه التي لا معارض لها ولا ناسخ، وكذا مسائل الاجماع لا مسائل فيها، وانما المسائل فيها فيما فهموا من النصوص او علمه احد دون احد او في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك. فهكذا هؤلاء العلماء الاربعه تعلموا العلم من خلالهم. وهنا اسمحوا لي ان احاول ان هذه المساله، وهنا اقول ان كثير من الشباب يظن ان القضيه قضيه حديثه خصوص القضيه. لا، ان الفقه لا يعتمد على الحديث وحده ولا على الايه وحدها، لا فقه السنه وحدها ولا فقه الله وحده ايضا، اذ ليس هناك فقه في الدين الا في اجتماع كل ما يحيط المساله، معرفه احكام الشرع الفقهيه لابد ان تكون من خلال الكتاب والسنه، وايضا ان نراجع قضيه الاجماع هو الناسخ والمنسوخ. فمن اظهر فقه الاسلام على القران وحده فقد نشر او نسخ الاسلام من جذوره، وكان اقرب من يعتني به كما يزعم العقلانيين انه يأخذ القران عقلا، كما قال الاولون اين تجد في القران ان الظهر اربع ركعات وان المغرب ثلاث ركعات. ولذلك ايضا من حضر الفقه بالسنه وحدها فقد اظهر واداه وعاش قاصرا ترجع سبل حياته وبعد عن التفاعل او التجاوب مع متطلبات الناس وتحقيق مصالحهم. ومن المعروف ان هناك مصادر اخرى للتسليم مثل المصالح المرسله والعرف، فحيثما وجدت المصلحه فتم شرع الله ودينه. وان اصحاب مفاسد الحديث الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد اخذوا من مصالح المرسله والعرف والحاله وسد الذرائع ما لم تخالف نصها في كتاب او سنه غير من ادله الاجتهاد بالراي، كما ان اصحاب رمضان بالراي كالنخعي وربيعه الراي وابي حنيفه واصحابهم لم يهملوا بتاتا سنه او اثر او اجتهاد عن السلف. فلا بد ان يحاط بهذه العلوم جمله مصادر الفقه ايها الاخوه التي صرحت بها الشريعه الاسلاميه او دلت عليها أو ذات إليها من المرونة والسعة، بحيث تمدنا بجميع الأحكام اللازمة لمواجهة مقتضيات الحياة. إنه كما قال الرشد في بداية المسائل، يقول ابن رشد في بداية المجتهد، وذلك أن الوقايع بين أشخاص الأناسي غير متناهية والنصوص والافعال والاقرارات متناهيه، ومحتاج ان يقابل ما لا يتناءى بما يتناءى. نحذر شيئا يسيرا الذي ياخذ الفقه من السنه، فالسنه قول وفعل واقرار، قول وفعل واقرار. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعبد لحد، فعل النبي خذ عني مناسككم صلوا كما رايتموني اصلي، اقرار كان يدخل المسجد بعد اذان المغرب فيامرنا نصلي فلا يامرنا ولا ينهى، اقرار اعتياد الناس عليه وتحقق الحاجه اليه ان يقام عقد الاستثمار مع انه في الارض غير موجود في اصول الشرعيه. وكذلك دخول الحمام اجازه وان كرهه بعض السلف ولكنه يجوز اذا دخل لم يحرم ذلك اذا حافظ على سبع عواته، مع انها كما يقول الفقهاء اداره مجهوله ومجهولة بكمية الميل والتعمل. وهذا حرام شرعا، لكن في الحر لما يتعارض الناس على انه يدخل الحمام بحق الخروج ثم يستحمل ما شاء من الناس ويجلس ما شاء من الروح، قد يجلس بعضه 5 دقائق وقد يجلس بعضه 5 ساعات لما جرى الحر على جواز ذلك الان. وهكذا فاقول ان فقهاء السلف والدم عليهم الله من الفقهاء الاربعه واصحابهم واتباعهم الذين دونوا المذاهب واثبتوها وفرعوا الفروع مما يعاب عليه اليوم. تجد خطيبا سمعت خطيبا يذهب من فقه فيعيب على فقهاء ولا يفعل ايات الفقيه من الفقهاء ويتبع المذاهب التي لا يمكن ان تحفظها. زي ايه يا يقول الشيخ يقول مثلا يضرب مقلدا يقول لو ان احدهم صلى وهو يحمل على ظهره خرفة كساء. اي العلماء ذكروا هذا المثال، لو واحد صلى وهو شايل ايه؟ خرفة كساء. ممكن حاجة اسمها خرفة كساء؟ حد يملى خرفة كساء؟ نعرف هذه المسألة التي تضرب بها الصلاة لما يجي الخطيب ويقول يا سيدنا الشيخ انا خدت عينة تراب في خالفة وحطتها في جيب البطن وتجيب وصليها ويلف تراب في جيب البطن. يبقى هذا كانه يحمل خرفة الزام. ثالث المسألة ايضا يعيدون على الفقهاء الذين فرعوا الفروع ولد الفقهاء يقول لك حكم ولا على الفروع واحد يطلع على مرجح الفقهاء. ايوه الفقهاء ضربوا هذا المثال انه قال هل من شروط صحة السجود ان يسجد على الارض؟ فضرب في ذلك الصلاة على الفروع. هذه مسألة واردة في ايامنا. واحد مسافر امريكا يقعد الطيارة كذا ساعة يتصرف 15 ساعة فياتي عليه 3 أطفال وهو في مصر ومالك وعيد وهو في الطائرة يصلي على المدينة. هذه مسألة مفتوحة. هذه مسألة وهذه مسائل لم يرد فيها الشرع الصح ولكنها أرضية تحفظ أرضية تحفظ لله. فعلم هؤلاء العلماء الذين يستنقذه اليوم ويهاجمه ويعيبه انما يخدم دين الله. هؤلاء العلماء انما هم الذين استنبطوا الاحكام. وفي استنباطهم في الاحكام كان من مجمل فقه للشريعه. كان هؤلاء العلماء علماء فقهاء عقلاء سؤال قبل انني لولا اني لا اريد ان اضيف في المقدمه طلبا من سيره كل امام من هؤلاء الائمه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد. فاذكروا اذا ذكر الخير فهم ائمتهم واذا ذكر السوء قالته واذا ذكرت التقوى سالتها واذا ذكرت العباده فهو القمه في ذلك كله. اين اليوم من ياتي بمثل صلاة هؤلاء أو عبادتهم أيضا بمثل علمهم واجتهادهم واستنباطهم؟ أيضا من يقول أنه أعلم من هؤلاء إنما كانت علومهم لأنهم تفرغوا. النهارده مين متفرغ هذا العلم؟ أين هو المتفرغون؟ يتفرغ فقط همومه الدنيا كثيرة همومه. تعالى اقرا كتاب العلماء العزاب الذين شغلهم العلم عن الزواج. علماء شيخ الاسلام ابن تيميه في الامام النووي ما تزوج فيه يقول لك مفيش تزوج ناسي ما خطا في ذلك الامر. انسان امره انه يخاف ويقول انه سنه وهو يكون خلاص ولا يتزوج لكن لم ينسي. نعم في اهتمامه وقومه بالعباده والامام النووي فحصل له بعض اصحابه خيار. واحد من تلاميذه قال في له شغال الراس بتاعه يكتب ويرى. فامسك خيار اسرع وقال له كل هذه تنزل مرضا في حربك. فقال اني اخاف ان ترقب جسمي وتذهب النوم. وما هكذا ان الاله يريد ان يسوق الحجر من هؤلاء. ولكن اقول عموما اننا سنبدا في دراسه باذن الله في قرار السبيل شرح التاريخ كذا فكري على مذهب الحنابله دي. اقول ان هؤلاء لما كتبوا الفقه وكتبوا الحقيقه كتبوها عن في خاصه في علم التاريخ وترويجا فيه. الفقه من القواعد الفقهيه التي قعدوها جعلوا علم تعيد القواعد بان يستخرج نصوص الشريعه ثم يستخرج من النصوص قاعده كليه تحتها فروع كثيره. امثله تلك القواعد الفقهيه التي وضعوها وافضلوها وهي غير اصول الفقه. اصول الفقه شيء والقواعد سيدنا انه خالفه بتلك القواعد الفقهيه ان الامور في مقاصدها هي انما الاعمال بالنيابه. ازاي طبقوا على هذه القاعده؟ انه مثلا ان النيه المجرده التي لا يمتلك بها فعل لا يترتب عليها حكم. مثلا من نوى صدقه زوجته فاطلق لها لا تطلق حتى يقول انت فاطمه. ولكن الامور بالمقاصد تقرها ازاي؟ اللي هي الوقت تطلع للثانيه الهجره في العقول بالمقاصد والمعاني كان الالفاظ والمباني. رجل قال لرجل واحد جاءنا عن الشيخ قد وهبتك سيارتي بعشره الاف جنيه. يبقى العقد ده بيع ولا هبة؟ بيع. وان كان اللفظ هبة فالإمامة غير مفروضة وانما المفروض نفس ذات البيع. بل المقاصد في العقود بالمقاصد والمعاني لا للأغراض والمباني. الحارة مثلا بشرط حوار يقول الواحد ايه؟ أحرتك سيارتي على هذه العربية بتاعتي ديت إحارة. إحارة مكتوبة ملاك فكريس فرحة. يقول أحرتك سيارتي تعطيك اليوم. تبقى إحارة ولا إيجار؟ إيجار تأخذ حكم الإيجار. هذه القضايا اللي أنا بديك أمثلة لها بين حديث أو آياتها إنه استنقاص من معنى الشريعة. يقولون ايضا في القواعد الفقهيه الاصل في الكلام الحقيقه فلا يحمل على المجاز الا لضروره. الاصل في الكلام الحقيقه يعني مثلا واحد يقول انا جعلت الحج اللي بنى المسجد ده يقول انا جعلت هذا البيت رفع مثلا يعني جعلت هذا البيت رفع انحى لاولادي. يبقى معنى كده اولاده ولا احفاده؟ اولاده الذين هم اولاده الروح. وان كان الاحفاد يطلق عليهم اولاد كذلك لكن ليس هناك لاولاد الاحفاد شيء الا انه ان لم يكن له اولاد يكون للاحفاد. هذه كذلك من القواعد الفقهيه التي هي ايضا في صفوفنا الامنه مثل الحنابله أن الكلام يحمل على التكفير أولى من حمله على التكفير. يعني لو أنا مثلا قال لزوجتي أنت ظالم. الكلام الأولانية خارقة للزوجية. بتجري تأكيد الأولانية ولا لا؟ يقول العلماء أنه يسأل عن نيتك أنت كم نيتك إيه؟ ويقول أنت ظالم أنت ظالم أنت ظالم. إن قال منذ أن التأكيد يحمل على التأكيد وتقع عليها. وإخراج بالقرآن والتخلص في ثلاثة. إن قلب كل لسان وحاجة من هو يشمل على التحديد، لأن في لغة الأجلال، لأن في لغة الحرب حمل الكلام على التأكيد أو على حمله على التأكيد، يعني أن يبني ويؤدي حيث جديد. أنت طالب أي واحدة والثانية المشكلة كنت لأكبر. تبقى الثانية والثالثة تبقى الثالثة وتبقى خصوص بلسان هكذا. أما هذه المعاني أيضا أن المعنى الحقيقي يؤخذ حقيقة. أيضا اسمع القاعدة الفكرية الخطيرة يقولون على أصل هذه الأمثلة لأبدك عمق حروف السلف. فهمهم لوجه الشريعة، انظرهم للصوف، معرفتهم بالمقاصد، فهمهم للغة، كيفية العمل، نظروا إلى كيفية سلف الصحابة وتحركهم عن الصوف. ويقولون لا ينسب الى ساكت القوم ولكن السكوت في معرض الحاجه بيان. يعني لا يعد ساكت انه قال كذا وكذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم فيه اقرار وبيان. قال ابن القوم الامرين الاول انه لا ينسب الى ساكت القوم، فاذا انا كنت واحد وعلى بيتي محفوظة ولا واحد واحد كان واحد حال الحاجة لو ماشي ولا واحد وشايف مساكن وحيد لا يكتب لساكن قوم. لكن لو يجب ان انا كنت هو بيتي حاجة اقول له ايه سيبها، فاذا ما قلتوش سيبها يبقى انا ايه مراجع ابن اخوه يبقى سعران ما يفرش على الحاجة. لكن السكوت في معرض ايه الحاجة ايه بيان، كأني تكلم ان يعتبر جانب. لذلك تذكر الحديث ان الرسول دخل على الصحابة وهم فيه يصلون بين المغرب بين النساء والصلاة الإقامة وكثير فلا يأمرون ويه ولا يسألون ويه الإقامة. كذلك سكوت والبكر اذن البكر ايه اذن ربهم ان ايضا في قاعدتهم ان اليقين لا يزول بالسهل بل لا يقول الا بيقين مثلي. هذه من القواعد الخطيره المهمه التي ستاتي معنا كثيرا في الصلاه، انه اذا جاء كل ركعتين ولا ثلاثه يبقى اليقين اثنين يبني على اثنين متوسط وشك. يا ترى دخلت الحمام ولا ما دخلتش؟ يبقى ما دخلتش متوسط. ما كانش متوسط يا ترى دخلت الحمام لما توضيت ولا ما توضيتش؟ لا ما توضيتش اتوضى. وهكذا اليقين لا يزول بالشك وانما يزول اليقين بيقين يكفي. ايضا من قواعدهم الفكريه ان ما حرم اخذه حرم الاضرار، من القواعد ان اصل براءه الذمه، من القواعد ان يلف على من ادعى ويكون على من انكر، من القواعد ان تغري الانسان بورود طرف، من القواعد ان تصرف منوط بالمصلحه، من القواعد أبطره قلب سيزال للحديث لا ضرر ولا ضرار. من القواعد تحمل الضرر الضار لدفع الضرر العام. من القواعد كذلك التي هي من مجمل الشريعة الضرر الأشد يزال بالضرر الأضر. من القواعد الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة كالحاجة مثلا إلى الإيجار والاستئجار. خلاص الناس كلهم الذين يعجبوا يستأجروا من بعضهم تنزل منزلة الضرورة تكون ضرورة فتؤهل. كذلك نقل المفاسد أولى من جذب أفواههم. من القواعد المهمة الخطيرة العادة محكمة. العادة تحكم وتكون مرجعا. وهذه لا صرف يقول ولكني لا اريد ان اهين لكم فانتبهوا الوسائل فيما ذكرت من هذه القاعده الرابعه التي ذكرناها اننا نتلقى الاسم عن سلفنا العدول في رضوان الله عليهم ان نرجع الى اصولنا وان نحكمها.